فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فحدث أبو بكر نفسه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز راحلتين كانت عنده من أجل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار بصحبته في هذه الرحلة أقوى الناس إيماناً، وأحسنهم خلقاً، وأشدهم حباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم تضحية للحق وأكرمهم يداً. اختار أبو بكر رضي الله عنه فكان نعم الصاحب. تكون عائشة رضي الله عنها لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه لكي يخبره بأنه قد أذن له. فكان أول رد فعل لأبي بكر رضي الله عنه أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، يعني هل سأكون صاحبك في هذه الرحلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة لأبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح إلا حينما رأيت أبا بكر يبكي يوما. بكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة فرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون صاحبا له في هجرته. أنا عايز أتخيل هذا الأمر. أبو بكر رضي الله عنه بأي شيء يفرح؟ إنه لن يصاحب رجلا يذهب معه إلى التنزه أو إلى الترفه، ولن يصاحب ملكا من الملوك له قدم وحاشيه، وانما سيصاحب رجلا مطارد، رجلا مطلوب من بلده، رجل مطلوب راسه حيا او ميتا. ومع ذلك كل هذه الاشياء لم تهم ابا بكر، وانما فرح بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحق أبو بكر رضي الله عنه بهذا الفرح وصف الله عز وجل له أنه صاحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالذي وصف أبو بكر بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العزة تبارك وتعالى، ويا له من شرف، ويا له من سعادة وفرح أن يصف الله عز وجل رجلا بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. اختار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في رحلته ورفيقه في سفره. وهكذا أيها الكرام، ينبغي علينا أن نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار أصحابنا، وأن نحسن اختيار جلسائنا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بألا نصاحب إلا الأتقياء، لئلا نصاحب إلا الصالحون. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. لا تصاحب إلا رجلا يخشى الله عز وجل فيه، لا تصاحب إلا رجلا يتقي الله عز وجل فيه. لا وتكلموا في حقك، بل ربما خاضوا في حقك عياذا بالله. وهذا امر واضح وهذا امر مشاهد وواقع ملموس يراه كلنا ويعلمه كثير منا. لذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقيا. فالصاحب كما يقال ساحب، الصاحب اما يسحبك الى طاعه الله عز وجل والى طريق الله والى المسجد، واما يسحبك الى معصيه الله عز وجل. فكم من صاحب او كم من رجل ترك الصلاه وترك المسجد وسار في طريق الفاحشه والرذيله بسبب قرناء السوء، وكم من شاب شرب المخدرات وادمنها بسبب صحبه السوء، وكم من فتاه خلعت حجابها ومشت في طريق الفاحشه والرذيله بسبب صحبه السوء. وفي المقابل كم من رجل عرف طريق المسجد وعرف طريق الله عز وجل وحفظ القران بسبب صحبه صالحه تعرف عليها فاخذت بيده الى طريق الله عز وجل. فلا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقيا. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحسون اتباعهم بالصحبه الصالحه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما استفاد المؤمن او ما استفاد الرجل بعد ايمانه بالله عز وجل من اخ صادق؟ يعني اعظم شيء واعظم نعمه تستفيدها من هذه الحياه بعد ايمانك بالله عز وجل ان يرزقك الله عز وجل صاحبا صادقا. قال عمر رضي الله عنه: فاذا وجدت من اخيك ود فتمسك به، اذا وجدت من اخيك صلاحا، اذا وجدت من اخيك تقوى لله عز وجل، اذا وجدت ان اخاك يامرك بطاعه الله وينهاك عن معصيته فتمسك به، فانهم قادمون في هذا الزمان. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: اخواننا احب الينا من اهلنا واولادنا، لان اخواننا يذكروننا الاخره، واهلنا واولادنا يذكروننا في الدنيا. وكان لقمان الحكيم يعظ ولده فيقول له: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله عز وجل أخا صادقا، فإنما مثله مثل الشجرة إن جلست في ظلها أظلت، وإن أخذت منها أطعمت، وإن لم تنفعك لن تضرك. هكذا أيها الكرام، ينبغي علينا أن نختار أصحابنا وجلساءنا، فإن الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا وفي الآخرة. الصحبة الصالحة تأخذ بيدك إلى طريق الله عز وجل، لها ثمرات ولها ثواب في الدنيا وفي الآخرة. من ثمرات الصحبة الصالحة أيها الكرام أنك تنال بمصاحبة الصالحين محبة الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة وفضل عظيم. لو لم يكن في مصاحبة الصالحين إلا أنك تنال بمصاحبتهم محبة الله عز وجل، لكان على كل رجل عاقل أن يلزم صحبة الصالحين. روى مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سار رجل احببته في الله، انا احبه في الله، ذاهب الى زيارته من اجل الله عز وجل. فقال له الملك: فابشر فاني رسول الله اليك اخبرك بان الله يحبك كما احببته. نعمه عظيمه وفضل عظيم في مصاحبه الصالحين وحبهم من اجل الله عز وجل، لا من اجل الدنيا ولا من اجل مصاحبه ولا من اجل قرابه، وانما حب خالص لله عز وجل تنال به محبه الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الصحبه الصالحه ايها الكرام انك تنال بها ظل الله عز وجل يوم القيامه، تكون في ظل الرحمن يوم القيامه، في هذا اليوم الرهيب، في هذا اليوم شديد الحر الذي اضطربت فيه الشمس من الرؤوس وغرق الناس في عرقهم، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في هذا الحر وفي هذا السحاب الشديد. تنظر الى مكان فترى اناسا يكونون في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم 7 أصناف من البشر يكونون في ظل عرش الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أيعجز أحدنا أن يبحث في أصحابه وفي أقرانه عن رجل صالح، رجل تقي، رجل يخاف من الله عز وجل فيحبه من أجل الله، يحبه من أجل صلاحه وتقواه، يحبه من أجل محافظته على الصلاة وقراءة القرآن، يحبه من أجل الله عز وجل فيكون معه في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذه من أعظم ثمرات الصحبة الصالحة. كذلك من ثمرات الصحبة الصالحة أيها الكرام أنهم يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، يشفع الصاحب لصاحبه يوم القيامة. قال الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصحاب الصالحين فإنهم ينفعون يوم القيامة. فقال له جلساؤه: كيف يشفعون؟ كيف ينفعون يا إمام؟ كيف ينفع الصاحب صاحبه يوم القيامة؟ فقال الحسن البصري رحمه الله: بينما أهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها، إذ يقول قائلهم: أين صديقي فلان؟ لم أره في الجنة. يتذكر صاحبه الذي كان معه في الدنيا فيقول: أين هو؟ لا أره في الجنة. فيقال له: إنه في النار، أعماله قصرت به، لن تصل أو لن تصل به أعماله إلى الجنة. فيقول هذا الرجل: يا رب، إن سعادتي ولذتي لا تكتمل بالجنة إلا إذا كان معي صديقي فلان. يعني أنا لا يكتمل سعادتي وفرحي ونعيمي في الجنة إلا إذا كان معي صاحبي فلان الذي كان معي في الدنيا. فيأمر الله عز وجل به فيخرج من النار ويدخل الجنة. فيقول أهل النار بعضهم لبعض لما يروا أن هذا الرجل خرج من النار وأدخل الجنة، يقول: من شفع له؟ هل أبوه شهيد فشفع له فيقال له؟ هل أخوه شهيد شفع له فيقال له؟ هل شفعت فيه الملائكة فيقال له؟ وإنما شفع فيه صاحبه فلان. صاحبه الصالح الذي كان في الجنة هو الذي شبع له حينها يصرخ أهل النار ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يعني ليس لنا أصحاب صالحون فيشفعون لنا. فلو أننا عدنا إلى الدنيا مرة أخرى لاستكثرنا من الصحبة الصالحة حتى تشفع لنا يوم القيامة. فاستكثروا أيها الكرام من الصحبة الصالحة فإنها تنفع في الدنيا والآخرة. كذلك أيها الكرام من ثمرات الصحبة الصالحة أنك تنال بها مغفرة الله عز وجل وتجاوز الله تبارك وتعالى عن الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طوافون في الطرقات. ملائكة يسيرون في الطرقات يبحثون عن خلق الذكر. ملائكة وظيفتها أنها تبحث عن قوم يذكرون الله عز وجل فيجلسون معه وينادي بعضهم على بعض هلموا إلى حاجتكم أو إلى بغيتكم فيصلونهم حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيسألهم الله عز وجل ماذا يقول عبادي وسبحانه أعلم. فتقول الملائكة يا ربنا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله رأوني. فتقول الملائكة لا يا رب. فيقول الله فكيف لو رأوني. تقول الملائكة يكونون أكثر ذكرا وتسبيحا وتحميدا لك. في ختام الحديث يقول الله عز وجل للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لكم. هؤلاء القوم الذين يجلسون في حلقة يذكرون الله عز وجل يتلون كتابه ويتعلمون العلم. الله عز وجل في نهاية المجلس يقول قوموا مغفورا لكم. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. هذا الرجل ليس منهم ليس من الصالحين وإنما جاء لحاجة. يعني كان له حاجة عند أحد فجلس حتى ينتهي المجلس فيأخذ منه حاجته. فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى به الجالسون. هم القوم لا يشقى به الجالسون. هذه من ثمرات الصحبة الصالحة حتى وإن لم تكن منهم فإن صحبتهم تنفع وإن مجالستهم تنفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة صالحة تنفعنا في الدنيا والآخرة. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام فكما أن الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا والآخرة فكذلك الصحبة السيئة تضر في الدنيا وفي الآخرة. صحبة سيئة إذا نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة صالحة. صحبة السوء تضر ولا تنفع أبدا. إذا أراد الواحد منهم أن يتوب وأن يعود وأن يرجع إلى الله عز وجل فتضر وأبعدوه عن طريق الله عز وجل يشجع بعضهم بعضا على المعصية. لذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الجلوس معهم. قال الله عز وجل ولا قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى حتى من الجلوس مع الصحبة السيئة فإنها تضر ولا تنفع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بصحبة السوق بحمل بنفخ الكير. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوق كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فالصاحب الجليس الصالح كحامل المسك، الرجل الذي يحمل المسك الطيب ستجد منه ريحا طيبة، أو تلك هدية منه، أو يعني تشتري منه وتبتاع. أما نافخ الكير فلا تأخذ منه إلا الريح الخبيث. فكذلك صحبة السوء لا تنفع أبدا، بل ترضي بصاحبها في جهنم والعياذ بالله. يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي حبا جما، وكان يدافع عن صلى الله عليه وسلم دفاعا لم يدافعه أحدا عنه، حتى إنه كان لا يجرؤ أحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. فلما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي لأبي عمي أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما قال كلمة التوحيد، وما شهد شهادة الحق، كل ذلك بسبب صحبة السوء، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حتى وهو على فراش الموت لم تتركه صحبة السوء، بل كانت سببا في هلاكه وسببا في خلوده في جهنم، عياذا بالله عز وجل. عقبة بن أبي معين أسلم وشهد أن لا إله إلا الله، وكان له صاحب في سفر اسمه أبي بن خلف، فلما عاد صاحبه من سفره وعلم أنه قد أسلم قال له: إن كلامك حرام علي، ولا أعرفك حتى تذهب إلى محمد فتنفق في وجهه وترد عليه، وتضأ عنقه. ففعل عقبة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسط في وجهه وارتد عن دينه ومات كافرا بالله عز وجل، فهو خالدا مخلدا في نار جهنم بسبب صاحبه. فهكذا الصحبة السيئة لا تنفع أبدا، حتى أنزل الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلينا أيها الكرام أن نتعلم هذا الدرس جيدا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: حسن اختيار الصاحب والرفيق، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا، والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة صالحة ننتفع بصحبتها في الدنيا، وتأخذ بيدنا إلى طريق الله عز وجل وإلى بيوته سبحانه وتعالى، ثم تنفعنا يوم القيامة فيشفع بعضنا لبعض ونكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. اللهم اغفر ذنوبنا واذكر عيوبنا واذن همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع غضبك وغضبك عنا، اللهم ارفع غضبك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك السلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر، نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله ان الله يا تارك القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمتكم واذكروا الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله